وتكون قريبة من قلبه لأن الخشوع محله القلب، لا، أما أن يضع كوعه كقرني أيل ويؤذي جنيبه، لا، لا يصلح. وكذلك إذا سجد يعني وكذلك إذا وقف صار متر بين رجليه، هذا لا يصلح. أين هذا تعمق وتنطع؟ أين؟ بارك الله فيك. نعم. كتاب حسن المسلم لمن؟ أي جيد، هذا جيد. أي نعم، أي نعم، هذا جيد. حسن المسلم القحطاني، نعم، اسمه إيش اسمه؟ ابن وهف لا لا، ما هو أبوه وهف، سعيد بن وهف، نعم، لا، هذا جيد، جيد ومحقق. نعم. وعليكم السلام. نعم. الإمام المتأخر. نعم. دخل على الإمام المتأخر. أي. نص ورايا تاني. أي نعم. هل أمهم ولا ما أمهم؟ أي تأمهم، أي نعم، ويتمون. يعني يصلون معك ما أدركوا ويتمون ما فاتهم. لكن ده ما يعملش هرك في الجامعة. لا لا. لا لا، ما في بأس. تمام. تحولت من يعني كونك مأموم إلى إمام. تمام. نعم، لا بأس. الله يبارك فيك. حياكم الله. عليكم السلام. يعني أحرمت. أحرمت بالعمرة، يلزمك أن تتم العمرة. لا لا، ما يبس بهواك، ما تتحلل من العمرة حتى تطوف وتسعى. لكن إذا مثلا يعني ما أنت متزوج، الحاصل أنك إذا أحرمت بالعمرة لابد أن تتمها. إيش جاك ظرف يعني ما تتم العمرة إلا بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق. أحرمت يعني أي ما أدري ما تم لا تزال محرم إن كان. نعم، عند الشيخ قبلك. أي نعم نعم نعم نعم. أنا كل حال أقول يعني مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تحدث ما أي نعم، أنه يضع الحذاء إما في كيس وإما في أي نعم، وإذا حصل أنهم في برية يصلون بنعالهم، هذه السنة، صلوا بنعالكم، خالفوا اليهود. أي نعم، ممكن ممكن أنه من ميقات أهل المدينة. أنا أدري أنك من أهل مصر وخدت عمرة، انتهيت من العمرة وجيت للمدينة وتريد أن تعود إلى مكة، فلك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة أخرى لأنها سفرة أخرى. نعم، جيد. ما تسوي ثاني يوم من عمرة، خلاص ما دام سويت عمرة يعني ما تخرج من مكة إلى التنعيم عشان تسوي عمرة ثانية. أهلا، وشون